بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله حمدا لا ينفد، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله حمدا لا ينفد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الحمد لله حمدا لا ينفد. استفتح رحمه الله كتابه المبارك بقوله: الحمد لله. الحمد في اللغة هو الثناء، وأما في اصطلاح العلماء فهو الوصف بالجميل الاختياري على المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. ومن هنا قال العلماء: إن الحمد لا يكون إلا باللسان، لأنهم وصفوه بكونه وصفا، والوصف لا يكون إلا بالنطق واللسان والقول. وأما وأصبح بهذا أخص من الشكر الذي يكون باللسان وبالجنان وبالجوارح والأركان. والحمد يكون بسبب النعمة ويكون بغيرها، فأنت تحمد الإنسان سواء أحسن إليك أو لم يحسن إليك، ولكن الشكر لا يكون إلا بسبب نعمة. ومن هنا قالوا: بين الحمد والشكر عموم وخصوص. وهو أصح الأقوال في أن بين الحمد والشكر فرقا، أن بين الحمد والشكر فرقا، وهناك من قال: لا فرق بين الحمد والشكر. فأصبح الحمد أخص من جهة الوسيلة والآلة التي يعبر بها، فهو يكون بالنطق وبالقول. هذا بالنسبة للحمد، أخص من جهة الوسيلة التي يعبر بها. وأما بالنسبة للشكر فإنه أخص من جهة السبب الباعث، لأنه لا يكون إلا بسبب نعمة. وأما الحمد فإنه يكون لمن أنعم عليك ولمن لم ينعم عليك، فأنت ترى الرجل الكريم الذي يحسن إلى الناس فتقول: فلان كريم، مع أنك لم تستفد من كرمه شيئا. فإذا قلت ذلك فقد حمدته. ومن هنا الحمد يكون بسبب الإنعام على الإنسان أو بدون الإنعام عليه. وأما بالنسبة للشكر فإنه لا يكون إلا بسبب الإنعام. وبالنسبة لقوله الحمد لله، أل للاستغراق، أي جميع المحامد لله، واللام للاختصاص، فلا تكون المحامد تامة كاملة على سبيل الإطلاق إلا لله وحده لا شريك له. واستفتح رحمه الله كتابه بالحمد استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، حيث قال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر له أمر لأمته. ومن هنا استفتح رحمه الله كتابه بالحمد استجابة لأمر الله تعالى أن نحمده، وتأسيا بالكتاب العزيز، لأن الله سبحانه وتعالى استفتح كتابه بحمده فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهي فاتحة الكتاب كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. واستشكل بعض العلماء الاستئناس بدليل الكتاب في استفتاح كتب العلم بقولهم: تأسيا بالكتاب، مع أن الله أول ما أنزل من كتابه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قالوا إن هذا يشكل، وقد أجيب بأن المراد بكونه استفتح الكتاب بالعرضة الأخيرة، وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب فاعتد بهذه العرضة وقصدت، بقول العلماء إن استفتاح الكتب فيه تأسٍ بالكتاب العزيز لأن الله استفتحه بحمده سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة لدليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح خطبه بحمد الله والثناء عليه، والأحاديث في ذلك مشهورة، ومنها ما ثبت في الصحيحين من قصة بريرة التي روتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه. فهذا يدل على أن من السنة استفتاح كتب العلم واستفتاح كل ما يكون من الوحي من التوجيه والأمر والنهي والعظة ونحو ذلك بحمد الله والثناء عليه. وقد تضافر النقل عن أهل العلم بأنهم كانوا يستفتحون كتبهم كما نراها يستفتحونها بحمد الله والثناء عليه، ومن هنا أصبحت سنة ظاهرة. فجرى المصنف رحمه الله على ما جرى عليه أئمة العلم رحمهم الله من استفتاح كتبهم بحمد الله عز وجل. قوله رحمه الله: حمدا لا ينفد، أي أحمده حمدا، نصب على التوكيد. وقوله حمدا لا ينفد وصف هذا الحمد بكونه لا ينفد، ونفاد الشيء انتهاؤه، فهو يصف حمده لله عز وجل بأنه لا ينتهي، لأن نعم الله على العبد لا تنتهي، فهو سبحانه المستحق للحمد الذي لا ينقطع. ومن هنا له الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، تقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. حمدا لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد. الأفضل أفعل التفضيل تدل على الزيادة، وإذا قيل أفضل ما ينبغي أن يحمد فالمراد من ذلك أنه حمد ربه سبحانه وتعالى على أفضل ما يجب له جل جلاله وينبغي أن يكون له الحمد. وهذا من أكمل ما يكون من المصنف رحمه الله، أنه جمع بين الكم والكيف في الثناء على الله عز وجل. الكم هو العدد والقدر، والكيف هو الصفة، فجعل حمد الله عز وجل في أعلى المراتب كما وكيفا، فهو في العدد لا ينتهي، وأما في الصفة فهو في أفضل وأكمل وأجمل وأجل ما يكون به الحمد له سبحانه وتعالى. نعم. وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد. وصلى الله وسلم، الصلاة في اللغة تطلق بمعان، يقال صلى إذا دعا، فتقول اللهم اغفر لفلان، فإذا قلت اللهم اغفر لفلان صح للغير أن يقول فلان صلى على فلان، بمعنى دعا له. ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي يدعو لهم. ومنه قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فقوله عليك مثل الذي صليت أي مثل الذي دعوته. وتطلق الصلاة بمعنى الرحمة، تقول اللهم صلي على محمد أي ارحمه، فصلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام بمعنى الرحمة. وهذا القول نص عليه بعض أئمة اللغة كالإمام الأزهري، ومشى عليه الكثير من أهل العلم رحمهم الله، أن الصلاة من الله عز وجل على عبده بمعنى الرحمة، وهذا هو المعنى اللغوي العام. وما ورد عن أبي العالية رحمه الله كما في صحيح البخاري وهو من التابعين أنه فسرها بمعنى ثناء الله على عبده، فهذا من تفسير النوع، أنه ذكر نوعا من أنواع الرحمة. والقاعدة في التفسير أنه إذا جاء عن الصحابي أو جاء عن التابعي بذكر الفرد من العام لم يقتضي التخصيص، لأن الأصل أن ما أطلقه الكتاب يبقى على إطلاقه، وما أطلقته السنة يبقى على الإطلاق، وهكذا ما ورد على العموم في الكتاب والسنة يبقى على عمومه. فإن ورد تفسير عن السلف بذكر فرد من أفراد هذا العام لم يقتضي التخصيص، ولذلك تفسيره بمعنى الرحمة هو الأصل، لأن الأصل في الصلاة معناها الرحمة. وثانيا أن ثناء الله على عبده نوع من أنواع الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق عبودية لله وطاعة وقربة وزلفى لله سبحانه وتعالى هو أشد الناس حاجة إلى رحمة ربه سبحانه وتعالى. ومن هنا قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فصلاة الله على نبيه عليه الصلاة والسلام بمعنى الرحمة، ويدخل في ذلك معنى الثناء وغيره مما يرحم الله به عبده على صفات وأحوال لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبيه، صلى ذكر رحمه الله الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام استجابة لأمر الله عز وجل في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم عليه. فأمر بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام. ومن هنا قال بعض العلماء: الأفضل أن يجمع المكلف بين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: صلوا عليه وسلموا تسليما. ولذلك درج العلماء رحمهم الله بذكر الصلاة مقرونة بالسلام عليه عليه الصلاة والسلام. وما من مسلم يسلم عليه إلا بلغه ملك سلام ذلك المسلم عليه عليه الصلاة والسلام، ورد الله عليه روحه فيرد عليه السلام بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. والسلام بمعنى السلامة، وهي النجاة من الشرور والآفات. والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، كما قال تعالى: الملك القدوس السلام. فوصف نفسه سبحانه بأنه السلام، فهو الذي يسلم من الشرور والآفات، فلا سلامة لأحد إلا بسلامة الله جل جلاله. ومن هنا قال بعض العلماء: إن قول المسلم السلام عليكم أي سلمكم الله من الشرور والآفات، وهي تحية أهل الجنة. والصلاة والسلام، نعم، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد. على أفضل المصطفين، الاصطفاء هو الاختيار، ولا يكون إلا للشيء الخالص الذي هو أميز من غيره. ولذلك يقولون: صفوة الشيء أي خالصه ولبه الذي لا شوب فيه. والله عز وجل اصطفى واختار، اصطفى من خلقه، اصطفى من عباده، اصطفى من إمائه سبحانه وتعالى، ويصطفي متى شاء وكيف شاء، يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاصطفى نبيه عليه الصلاة والسلام واختاره، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأنا خيار من خيار من خيار. واصطفاه عليه الصلاة والسلام من بين الرسل، وفضله عليهم تفضيلا، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: ألم تعلمي أني خيرة الله من خلقه صلوات الله وسلامه عليه. فهو خيرة الله من خلقه، والمصطفى والمجتبى صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وقوله محمد اسمه صلوات الله وسلامه عليه المشهور، فاسمه محمد وأحمد، وهو الحاشر الذي يحشر الناس بعده، وهذا الاسم له هذا علم عليه عليه الصلاة والسلام، خاتم الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من خلقه أجمعين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. نعم. وعلى آله. وعلى آله، الآل هم الأنصار والأتباع، فآل فلان أنصاره وأتباعه وشيعته الذين يكونون معه في السراء والضراء، وآل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على وجهين: الوجه الأول العام، فيشمل كل من آمن به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه واتبعه، فهو من آل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنصاره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ويشمل الأولين والآخرين والقرابة وغير القرابة. والوجه الثاني أن يأتي الآل بالمعنى الخاص، وهم قرابة الإنسان، فتقول آل فلان بمعنى القرابة، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم صل على آل أبي أوفى. المراد بذلك جماعته وقرابته وأسرته ومن يتصل به بالنسب، فالآل تطلق على هذين الوجهين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلي عليه وعلى آله استقلالا فالمراد بهم أتباعه صلوات الله وسلامه عليه، سواء كانوا من القرابة أو غير القرابة. وأما إذا عطف على الخصوص ووصف بوصف يقتضي التخصيص فلا إشكال، حيث يختص بقرابته، كأن يقول: وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعه إلى يوم الدين. فإن قوله وعلى آله الطيبين الطاهرين لأن الله بين أنه يريد أن يذهب الرجس عن أهل البيت ويطهرهم تطهيرا، فدرج بعض العلماء على وصفهم بهذا، وقال بعض العلماء إن المراد بقوله وعلى آله الطيبين الطاهرين إخراج الآل الذين لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام، كعمه وأبي طالب ونحوهم ونحوه كعم أبي طالب وأبي لهب ونحوهما. فالمقصود أن الآل إذا جاءت على سبيل الانفراد فقيل صلى الله على محمد وآله، فإنها تحمل على العموم. وأما إذا كانت معطوفة بما يدل على الخصوص من خصوص القرابة فلا إشكال، تحمل على المعنى الخاص، وهنا المراد بها العموم، جميع أتباعه صلوات الله وسلامه عليه من قرابته وغير القرابة. نعم. وأصحابه. وأصحابه، الصحبة في لغة العرب الملازمة، والصاحب هو الذي يلازمك ويكون معك ويصدقك في المحبة والمودة والإخاء. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فهؤلاء أصحابه قيل إنهم بلغوا 90,000، وقيل 100,000، وقيل 110، وقيل 120، على الخلاف في من شهد معه حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، مع أن هناك أصحابا توفوا قبل حجة الوداع كما هو معلوم، كمن استشهدوا في الغزوات وغيرهم ممن مات في غير الجهاد رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، فهؤلاء هم أصحابه. وهنا عطف المصنف رحمه الله على الأصحاب على الآل، مع أن الأصحاب داخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام، وهذا العطف عطف الخاص على العام يدل على مزية الفضل والاختصاص، وحق لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصوا بذلك، لأن الله شرفهم وفضلهم واختصهم بين الأمة لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات أن الله اصطفى نبيه عليه الصلاة والسلام من بين الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واصطفى له فهو خيرتهم صلوات الله وسلامه عليه وأفضلهم، ثم اصطفى له في الصحب أفضل الصحب، فأصحابه خير من الحواريين لما فضلهم الله به من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنزلتهم عند الله عظيمة، ولا يحفظ حقهم ولا يرعى حرمتهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، ولذلك جعل الله محبتهم وموالاتهم والترضي عليهم رضي الله عنهم وذكرهم بالجميل شعارا ظاهرا على الصلاح والاستقامة والبر، فلا يذكرهم بالخير إلا من أراد الله به الخير، لأنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رعى حرمتهم فقد حفظ حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك قال في أبي هريرة رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، مع أن أبا هريرة رضي الله عنه تأخرت صحبته إلى غزوة خيبر، فما بالك بمن سبقه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فهؤلاء هم صفوة الله عز وجل من هذه الأمة، حيث اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. ألا شاهت وجوه من ذكرهم بالسوء، أخرس الله لسانه وزلزل الله أركانه وكفى المؤمنين شره وشانه. فهؤلاء هم الذين حفظوا هذا الدين، وهم الذين ذادوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبروا معه رضي الله عنهم وأرضاهم، وشهد الله لهم بالرضا من فوق سبع سماوات واطلع على قلوبهم، فزكاهم بالإخلاص وإرادة وجهه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، علم ما في قلوبهم من الإيمان والصدق. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لي لجنار أحد بايع تحت الشجرة. وبين الله تعالى أن تلك الأكف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عزيزة عندهم، عنده سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم، مكانة عظيمة ومنزلة سامية كريمة. هؤلاء هم صفة الأمة، ومن ينتقصهم فإنه لا يؤمن عليه والعياذ بالله، نقمة الله العاجلة والآجلة. ولذلك قال بعضهم في القراء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في غزوة العسرة، ذكروهم كأنهم يلمزونهم وبينوا فلمزوهم وانتقصوهم، فأنزل الله عز وجل القرآن فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلما انتقص المنافقون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقبهم الله بهذه العقوبة، وبين تعالى خطر الكلام في أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام إعذارا للأمة. تأمل رحمك الله قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وتأمل خطابه من فوق سبع سماوات للرجل، لنبي عليه الصلاة والسلام الذي خاطب به من تعلق بدابته حتى دميت قدمه، يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ولا يزيده عليه الصلاة والسلام إلا قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قالوا: لأنه إذا استهزأ بالصحابي فمن الذي نقل الدين إليك؟ من الذي حمل الكتاب والسنة؟ ألا شاهت وجوه قوم انتقصوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي دين لهم؟ من الذي نقل الدين؟ من الذي حفظه؟ من الذي بلغه؟ فأين يبحث هؤلاء عن دين عن سنة عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما وصلت إلينا إلا عن طريقهم. فالقدح فيهم لا شك أنه قدح في الدين وانتقاص في الدين. ولذلك بين أئمة السلف أن من عقيدة أهل السنة والجماعة حفظ حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية حرمتهم، فلا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجزيهم عنا وعن نبينا خير ما جزى صاحبا عن صحبته. اللهم اجزهم خير الجزاء وارفع مقامهم إلى السناء والعلياء في الفردوس الأعلى من جنتك، واجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا حبهم وموالاتهم ونصرتهم على الوجه الذي يرضيك عنا. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من وصفنا، فذكر المصنف رحمه الله الصحابة وخصهم، وهذا كما ذكرنا عطف الخاص على العام فيه مزية لأن لهم فضل على الأمة، وثانيا فيه إغاظة لأهل الزيغ والبدع والضلال الذين ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جرت عادة الأئمة رحمهم الله في السنن والآثار والأحكام الشرعية أنهم إذا وجدوا من يخالفها ويخشون على أهل السنة أن يغتروا به حرصوا على بيان الحق وإغاظة من يخالف، حتى ذكروا أن عليا لما قيل إن المرويات في فضائل علي اجتمعت له ما لم يجتمع لغيره من الصحابة، قالوا لأنه كان ينتقص في زمان بني أمية ويسب على المنابر، فكان الصحابة رضوان الله عليهم من كثرة ما يذكرون من الأحاديث في فضائله رضي الله عنه حفظ ذلك رعاية لحرمته وإغاظة لمن ينتقصه وهو من هو في صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومن تعبد، ومن تعبد، تعبد تفعل من العبادة، و أصل العبودية الذلة، وطريق معبد إذا كان مذللا مسهلا. والعبادة في اصطلاح العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالعبادة اسم جامع لهذا كله، ولا تكون إلا بما شرعه الله، فلا يعبد الله إلا بما شرع. ويستدل على شرعيته للشيء بالوحي، ولذلك سمي الوحي دليلا لأنه يدل على صدق نسبة الشيء للشرع، يسمونه دليلا. ولا يجوز لأحد أن يصف الشيء بكونه عبادة إلا إذا قام الدليل على كونه يتعبد به ويتقرب لله سبحانه وتعالى. نعم. ومن تعبد، هذا عطف عام، ولذلك في بناء على ذلك يكون قد بدأ بآل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الخصوص، ثم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم من تعبد بناء على الوجه الذي ذكرناه أن الآل خاص بأصحاب بآل النبي صلى الله عليه وسلم. أما على الوجه الذي شرحناه أن الآل عام وعطف الصحابة على سبيل الخصوص بيانا لمزيتهم وإغاظة لمن ضيع حقهم، فإن قوله ومن تعبد يحمل على من أطاع الله عز وجل طاعة تامة كاملة أو قارب التمام والكمال بالبحث عن الفضائل، وهو من حرص على النوافل وحقق الفرائض والواجبات، فيكون عطف الصحابة لعظيم فضلهم، ثم عطف كل من استقام على دين الله عز وجل استقامة أكمل من غيره، فيكون أيضا من عطف الخاص على العام. والآل على هذا المعنى الذي درجنا عليه عام يشمل القرابة وغير القرابة. نعم. أما بعد، أما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة ومضمون المقدمة، بين يؤتى بها في مقدمة الكلام للفصل بين حمد الله والثناء عليه ومضمون الكلام، وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يقول أما بعد، ولا يكررها، ما يقول أما بعد فيذكر كلاما ثم يقول أما بعد. ولذلك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولها مرة واحدة يفصل بها بين الثناء على الله عز وجل وبين مضمون المقدمة، أي ما يريد أن يتكلم فيه ويبينه. وقيل إن هذه الكلمة أول من قالها هو داود عليه السلام، وفسروا قول الله عز وجل وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قالوا إنها قوله أما بعد، وهو قول بعض أئمة السلف. والذي يظهر والعلم عند الله أن قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، الحكمة هي النبوة، وفصل الخطاب هو علم القضاء الذي يفصل فيه بين المتنازعين في الخصومة. ففصل الخطاب القضاء وعلم القضاء، لأن علم القضاء يتوصل به إلى قطع المنازعات وفصل الخصومات بشرع فاطر الأرض والسماوات، فلا يفصل الخصومات ولا يقطعها شيء مثل شرع الله عز وجل، فهو الذي فيه العدل على أتم الوجوه وأكملها، ويعطي كل ذي حق حقه، فالله لا يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. ففصل الخطاب هو علم القضاء. ومن ذلك كما ذكر الأئمة أن يترك الخصم أن يبين حجته ولا يعجل بالحكم عليه حتى يسأل عن دليله وعن جوابه. ولذلك لما عجل داود عليه السلام فقضى للخصم قبل أن يسمع من خصمه، عاتبه الله من فوق سبع سماوات. ومن هنا العدل في الحكم والقضاء وفصل المنازعات هو الذي علمه الله عز وجل لداود عليه السلام. وأما قول أما بعد، فقال بعض العلماء إن أول من قالها هو سحبان بن وائل خطيب العرب المفوه، ولقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها، ولقد علم الحي اليمانون أني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. فقيل إنه أول من قالها، وقيل إن أول من قالها علي، وهو أضعف الأقوال، لأن أما بعد ثبتت بها السنة قبل أن يقولها علي رضي الله عنه في خلافته وإمامته. والصحيح أنه ليس أول من قالها رضي الله عنه وأرضاه. أما بعد يفصل بها بين الثناء والحمد كما ذكرنا، وبين مضمون أو الكلام الذي يريد أن يبينه المتكلم أو الكاتب أو الخطيب أو نحو ذلك أو نحوهم. نعم. قال رحمه الله: فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. قال رحمه الله: فهذا مختصر في الفقه. فهذا مختصر في الفقه، هذا اسم إشارة، ولا يخلو من حالتين: إما أن يكون المصنف رحمه الله قد كتب هذه المقدمة قبل أن يبدأ بالشرح، فحينئذ كيف يشير إلى شيء غير موجود؟ وإما أن يكون قد كتب المقدمة بعد أن فرغ من الشرح كاملا، فإن كان قد كتبها بعد الفراغ من الشرح فلا إشكال أنه أشار إلى موجود ولا إشكال. ولكن الذي يظهر والذي درج عليه الأئمة والعلماء أنهم يكتبون المقدمة قبل كتابة الكتب. والدليل على ذلك أننا وجدنا بعض المؤلفات، وكثيرا من المؤلفات وجدناها التي توفي أصحابها قبل أن يتموها ككتب التفسير ونحوها، وجدناها بمقدماتها، ووجدنا شروحا في كتب الفقه توفي أصحابها ولم يكملوها ومقدماتها مكتوبة. فهذا الذي عليه العلماء أنهم يكتبون المقدمات قبل الشروع في التأليف، فحينئذ يرد الإشكال على أي وجه يكون قوله فهذا مختصر. والجواب أن هذا من باب تنزيل المعدوم منزلة الموجود. ولما كان المقصود من المقدمة بيان المقدمة عادة تشتمل على مقاصد، منها أن يبين العالم والمؤلف والمصنف أن يبين العلم الذي يريد أن يكتب فيه، والسبب الداعي إلى الكتابة، والمنهج الذي يسلكه، ولربما يشير إلى ما الصعوبات التي تواجهه أو واجهته في كتابة كتابه. فهنا رحمه الله بين حقيقة هذا المؤلف أنه مختصر في الفقه، فميزه من ناحية العلم أنه يختص بعلم الفقه، وميزه في الفقه نفسه أنه في مقام المختصرات وليس في مقام الشروح والمطولات. وقوله فهذا مثل ما ذكرنا أنه نزل المعدوم منزلة الموجود، وهذا ما يسميه العلماء بالتقدير ويتوسع فيه ويسلك العلماء ويذكرونه، والحاجة تدعو إليه. فهذا مختصر، المختصر مأخوذ من خصر الشيء، والمراد بالاختصار أن يكون الكلام قليلا والمعنى كثيرا، فهذا ما يوصف بكونه مختصرا، أن يكون الكلام قليلا والمعنى كثيرا. وأما إذا كان الكلام كثيرا والمعنى إذا كان الكلام كثيرا والمعنى قليلا فإنه يوصف بكونه إطنابا، وأما إذا كان الكلام على قدر المعنى فهذا يسمى بالمساواة. هذه درجات الخطاب، أنه إما أن يكون اختصارا وإما أن يكون إطنابا وإما أن يكون مساواة. فبين رحمه الله أن هذا الكتاب مختصر، وتختصر الكتب لمقاصد يريدها مؤلفوها، وتكون مستقرة معروفة عند أهل الفن والعلم والاختصاص. فالفقه تارة يكون مختصرا وهو ما يسمى بالمتن، فإذا قيل مختصر في الفقه فمعناه أنه متن. ثم المتن ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون نثرا وإما أن يكون شعرا، ولكل منهما ميزة. فالمتون المنثورة ميزتها أنها لا حشو فيها، أنه لا يدخل، لأنه لا يضطر لضرورة الشعر أن يدخل حشوا من أجل قافية البيت أو الوزن أو نحو ذلك. وأيضا يتفنن أصحابها في العبارات، وسهل عليهم ومجالهم أوسع من النظم. وأما النظم فإنه سهل حفظه وسهل استذكاره عند الحاجة، ولكن قد يصعب استيعابه لكل أو جل المسائل غالبا. ومن هنا المختصرات تكون سواء كانت من النظم أو من النثر يقصد بها صياغة المذاهب أو صياغة العلوم أو الفنون بأخصر عبارة تدل على المطلوب. وقد جعلوا في الفقه كتبا مرتبة على حسب حاجة الناس، فابتدأوا بالمختصرات ثم شرحوها ثم أسهبوا في الشرح بالحواشي والتقريرات. فهناك المتن مثل متننا وهو المختصر، أن يصاغ المذهب أو العلم أو الفن بأخصر وأقصر عبارة. وأيضا المتن والمختصر يقتصر على مهمات المسائل، وأما الشرح فإنه يعتني ببيان هذا المختصر، ببيان عبارته والاستدلال عليها، تقريرها إما أن يوافق الماتن وإما أن يخالفه، ثم بعد أن يبين معناها ويقررها أو يخالف أو ينبه على ما فيها، بعد ذلك يستدل لمسائلها وأحكامها. ثم قد يورد بعض المسائل المبنية على هذه المسألة، كان يكون صاحب المختصر ذكر مسألة أصلا فيحتاج هذا الأصل إلى توضيح بالمثال فيبينه ويضرب الأمثلة، وقد يحتاج هذا الأصل إلى استثناءات فيبينها، ونحو ذلك مما هو مسلك الشارح ومهمة الشارح في المتن، وكل بحسب ما فتح الله عليه. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الحواشي، وهي التي يتعقب فيها المحشي الشارح، فربما يكون الشارح قد أخطأ في فهم عبارة المتن أو خطأ الماتن أو استدرك عليه، ويكون استدراكه وتخطئته في غير محلها، بمعنى أنه أساء فهم عبارة الماتن، أو يكون شيء منها في المحل وشيء يقبل وشيء لا يقبل، وهذا ما يسمى فيه نظر، لأن الباطل مردود كله والخطأ مردود كله، وما فيه نظر معناه أنه قد يقبل من وجه ويرد من وجه آخر، أو إن قصد كذا أو كذا، فتكون مهمة المحشي أن يبين ما كان من الشارح، وأيضا يشرح بعض المستغلقات والأمور التي تحتاج إلى شرح. ثم بعد ذلك التقريرات، هذه هي مسالك العلماء رحمهم الله في المؤلفات في الفقه، نعم، وغيره. في الفقه، الفقه هو الفهم لغة، وقال بعض العلماء إنه لا يقال الفقه لغة بمعنى الفهم إلا إذا كان لعويص المسائل ودقيقها، فلا يقال إلا إذا كان في مسألة تحتاج إلى دقة وبذل جهد للوصول إلى معناها فيقال فقهت المسألة، وأما إذا كانت مسألة واضحة فلا يقال ولا يعبر بهذه المادة. وأما في الاصطلاح فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وهذا العلم علم الفقه من أعز العلوم وأشرفها وأعظمها زلفى عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم منزلة من أصابه، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فالفقه في الدين منزلة سامية عالية شريفة منيفة لا ينالها إلا من أراد الله به خير الدين والدنيا والآخرة. فالذي يصيب الفقه على نور من الله وبصيرة من الله، فإذا عبد الله عبده على بصيرة، وإذا دعا إلى الله دعا إلى الله على بصيرة، وهذا ما يسمى بالبينة، كما قال تعالى لنبيه قل إني على بينة من ربي. والعلماء ورثة الأنبياء، فهم على بينة من ربهم. فالذي يفقه ويفهم، الذي يبحث عن دليل الكتاب والسنة وما استنبط من هذا الدليل ومن هذا النور من الأحكام والمسائل الشرعية، ويبحث عما قاله أئمة العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام من التابعين وتابعيهم بإحسان في معنى هذه الآيات وهذه النصوص الشرعية من الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يفهم ذلك ويفقه ذلك أراد الله به خير الدنيا والآخرة. ولذلك قل أن تجد إنسانا يفتح عليه بالفهم والفقه عن الله ورسوله إلا وجدته على صلاح وخير في أمر دينه ودنياه وآخرته. هذا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، العلم النافع والفقه النافع، أن صاحبه يزداد من الله قربا ويزداد من الله رضا وحبا، يبحث عن دين الله وشرع الله بنور من الله، فليس متبعا لهواه، يأتي إلى النصوص مباشرة ويفهم بفهمه هو دون أن يرجع إلى لسان العرب الذي نزل به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه ونطق به عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة، فيخبط خبط عشواء فيضل في نفسه ويضل غيره. لكن الذي يفقه أصلا هو فهم عن الله عز وجل أن أحكام الشريعة لا تؤخذ إلا من أهل الذكر، وأهل الذكر وصفهم الله بأنهم المستنبطون لأحكام الشريعة، لأنه قد يحفظ الإنسان القرآن ولا يفهمه، قد يحفظ ويعطى ملكة الحفظ ولكن لا يفهم القرآن، لا يعرف أحكامه وتشريعاته، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقوله عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه في اللفظ الآخر ليس بفقيه، ليس عنده علم بما دل عليه ذلك النص. فالله تعالى يقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولم يقل كلهم، فدل على أن الفهم والاستنباط مخصوص بطائفة، وهذه الطائفة إذا أنصفت نفسك وأردت بها الخير وأن تقيمها على صراط الله فاعلم أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. في فهم هذه النصوص هم أقوام فقهوا وعلموا عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بالبينة وبالمنهج الصحيح السليم البعيد عن الهوى وعن الشهوات وعن إرضاء الناس، يبحث عما قاله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فيفهم بفهم هؤلاء الأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زكتهم الأمة كالأئمة الأربعة الذين شهد لهم بالفقه والفهم عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وزكتهم الأمة، فهؤلاء هم أهل الفقه أهل الأثر وأهل الفقه والنظر. فإذا كان منصفا قال: أنا لا علم عندي، والله أمرني إذا لم يكن عندي علم أن أرجع إلى من هو أعلم مني، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حرام علي أن آتي لمسألة شرعية وأنظر بنفسي في الكتب وأفهم بفهمي وأستنبط باستنباطي ثم أقول إنني على علم وبصيرة، أبدا، هذا ليس بصحيح، بل لابد من الرجوع إلى أهل العلم. ولذلك أمر بالرحيل والانتقال من أجل التفقه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ولو كان العلم أن يجلس الإنسان في بيته ولا يرجع إلى أهل الاستنباط وأن يستنبط ويفهم بنفسه لهلكت الأمة، ولم يكن لأهل العلم مزية وفضل. ولذلك قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم، فبين أن هناك علما وأن هناك رسوخا في العلم، وأنه لا يكفي الدعاوى من الناس. من دخل إلى العلم فزكى نفسه قبل أن يتعلم فضلا عن أن يكون عالما. من الناس من خدع نفسه وغش نفسه، وهذا نقوله تحذيرا وإعذارا، لأن الإنسان إذا زلت قدمه في العلم هلك وأهلك، وهذا ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فهناك من اتخذه الله فأعطاه العلم، ولذلك تجد آيات العلم الرباني الصحيح مصدرة بقوله تعالى: أوتوا، وقال الذين أوتوا العلم. فالذين أوتوا العلم معنى أن الله أعطاهم، لم يأتوا بالعلم من أنفسهم فيتكلفوا ويزكوا أنفسهم أمام الناس ويدخلوا في مسائل كبيرة يخوضون فيها ويفتون فيها دون بينة ودون حجة من الله، هذا لا يغني من الله شيئا. وإن رآه الناس حسنا فإنه سيأتي يوم من الأيام يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور، يوم ينفع فيه الصادقين صدقهم. لا يغش العبد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتعلم أن هذا الفقه له سبيل وله طريق أقام الله معالمه وشواهده في الكتاب والسنة، لم يسوي الله بين الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. أنصف نفسك إذا جئت المسألة لم تقرأها على عالم ولم يبين لك حلالها وحرامها ولم تستوضح من إشكالها، تذهب بنفسك وتقرأ بنفسك وتستنبط بنفسك وتفسر لنفسك وتقف أمام الناس تسأل عن حلال وحرام فتقول ما أرى بهذا بأسا، هل وصلت إلى مقام تقول فيه ما أرى بهذا بأسا؟ ما في دليل على هذا، هذا يجوز، ما في دليل. متى؟ أين أنت؟ هذه الغفلة المستحكمة، هذا البلاء الذي يقود الإنسان إلى الهاوية، اتخذ الناس، ولذلك اتخذ الناس، يؤتى بالرجل فيقال له أنت طالب علم، أنت تلميذ عند الشيخ فلان، كيف ما تصلي بنا؟ تقدم وصلي بنا، فيتقدم ويصلي وهو أهل حافظ للقرآن فليصل، ثم يأتون ويقولون لماذا لا تفتح لنا درس في العلم وأنت أنت، وهو لم يكمل علمه ولم يكمل تحصيله. إذا لم تفتح أنت سيفتح غيرك، وإذا لم تفتي أنت سيفتي غيرك. سبحان الله، إذا كان غيرنا يخطئ وبدل أن يخطئ نخطئ نحن، فيقودوه إلى أن يفتي، فيبدأ ويقول لا أفتي إلا بما عندي فيه علم، ولم يزكه شيء، ليس له تزكية ممن يوثق بعلمه. قال الإمام مالك لا يحق لأحد أن يفتي الناس حتى يشهد له أهل العلم بالفتيا أنه أهل لذلك، والله ما أفتيت الناس حتى شهد لي 70 من أهل العلم أني أهل لذلك، 70 من أئمة التابعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنوا له بالفتوى فاستحل عندها أن يفتي. فيأتي هذا ويتقدم فتأتي المسائل فيفتي فيما يعلم، ثم إذا بالناس يجرونه إلى مسائل لا علم له بها، ويبدأ الشيطان معه والعياذ بالله، فيقول له نحن لا نعرف دليلا على تحريم هذا الأمر إذن هو جائز، لا أعرف دليلا على منع هذا الشيء إذن هو جائز، ولا يزال يهلك وتهلك به الأمة ويمضي، وإذا لم يتداركه الله برحمته فإنه والعياذ بالله سيحمل والعياذ بالله وزرة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أخبر الله أن الذي يضل الناس بغير علم أنه سيحمل على ظهر أوزارهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه أسوأ ما يحمله الإنسان من الوزر أن يقول على الله بدون علم. وهذا أمر نحتاج دائما أن نذكر به، ولو أن كل شيخ وكل درس يذكر طالب العلم فيه ويكرر عليه، لأننا أمام سيل جارف من الفتن والمحن لا ينجي منها إلا الله وحده جل جلاله. إن من طلبة العلم من صدق مع الله فصدق الله معه، إن من طلبة العلم من أخلص الله فخلصه الله، صدق مع الله فجثى على ركبتيه في حلق العلم، وصدق مع الله عز وجل في طلب العلم من أهله، وصدق مع الله عز وجل حيث إنه لم يخطو خطوة في هذا العلم إلا وعنده بينة وحجة. من الناس من يقف في الفتوى ولا يفتي الناس إلا وكأنه يستحضر ما قاله من أخذ عنه من العلماء. إذا أردت الصدق يوفقك الله، إذا أردت أن تصدق لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوفقك الله، تبدأ بعلمك، فإذا سئلت عن مسألة ليس عندك فيها تقول الله أعلم بكل قوة وبكل طمأنينة، حتى تبوأ مبوأ صدق. فإن كنت تظن أن الناس يفرون وأن الناس يملون إن قلت الله أعلم فيما لا علم لك، فإن الناس يهلكون وإن الناس يضلون إذا قلت بما لا حق لك أن تقوله من تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله. فينبغي لطالب العلم أن يعلم أن الفقه والفهم سبيله سبيل العلماء، وأن الله زكاه وزكى أهله. فإذا أراد أن يكون من أهل الفقه وأهل الفهم فليحرص أولا على الخوف والخشية لله عز وجل. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصل العلم خشية الله، وخشية الله ألا تغش نفسك. لو اجتمعت الأمة كلها على أن تدفعك على أن تقول حرفا واحدا فضلا عن كلمة ليس من حقك أن تقولها لم تقل، خشية الله. ولذلك توطن نفسك على الصدق في هذا العلم حتى تكون من الفقهاء، حتى تكون ممن يفقه ويفهم عن الله عز وجل. وذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الاستنباط، وهذا صحيح، أن الاستنباط من أعز الأشياء وأعظمها. ولذلك قد تجد العلماء مع علمهم ورسوخهم يتفاضلون بهذا الاستنباط. ولما حصلت قضية فتنة خلق القرآن وتأول من تأول من العلماء، وكان الإمام أحمد رحمه الله شديدا في الأمر وثبت بثبات الله عز وجل، وانتهت الفتنة، دخل عليه ابن معين ومعه بعض أصحابه فصاروا فأعرض عنهم رحمه الله وقال: حديث عمار، حديث عمار، يذكرونه بالرخصة، أي أنهم مكرهون. فقال رحمه الله: إن عمارا مس بعذاب وأنتم لم تمسوا. فقال ابن معين: ما تحت أديم السماء أفقه منك، ما تحت أديم السماء أفقه منك، يعني من أحمد رحمه الله. ليست القضية أن تأخذ حديثا ونصا تستدل به ما لم يكن عندك بينة من أهل العلم أن هذا النص يصلح للاستدلال. فالاستنباط مقامه عزيز ومنزلته شريفة. ولذلك قالوا: إن من طعم الحرام حرم الفهم، من طعم الحرام وأكل الحرام يحرم الفهم من الكتاب والسنة. وكذلك أيضا من أدمن النظر في المحرمات يسلب الفهم والعياذ بالله. ومن أرسل لسانه في فضول الحديث وقول الجاهلين من النكت والاستهزاء يحرم الفهم والاستنباط، فيحتاج إلى شيء من الورع والتحفظ حتى يصون الله عز وجل قلبه عن الخطأ والزلل، ويعصمه سبحانه بعصمته ويحفظه بحفظه. ولذلك كانوا يقولون إن أئمة الاجتهاد ودواوين العلم من السابقين تيسرت لهم الأسباب للفهم، أزمنة أقرب إلى زمان النبوة فالفتن فيها قليلة، وأزمنة كان طعمة الحلال فيها كثيرة، وأزمنة كان فيها الورع ظاهرا، إلى غير ذلك من الأسباب التي تعين على الفهم والاستنباط. وينبغي لطالب العلم أن يحرص على الإخلاص والصدق في بلوغ هذه المنزلة، وهي منزلة الفهم. وإذا حرص عليها وسأل الله بصدق أن يجعله من أهل الفهم والفقه فإن الله كريم، الله كريم ولا يخيب من سأله، ومن صدق مع الله صدق الله معه. قال الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله في حديث زمزم لما شرب له، قال: شربت زمزم فسألت الله العلم وندمت أني لم أسأله العمل. فصدق مع الله وصدق الله معه، من صدق مع الله صدق الله معه. سل الله عز وجل أن يؤتيك العلم والعمل والإخلاص والفهم والفتح، فهذه كلها منح إلهية. ولا يظن أحد أن الفقه يقوم على بلاغة البلغاء وفصاحة الفصحاء وأن يكون لسانه جميلا في منطقه، حلوة أن يكون لسانه حلو المنطق فيؤثر ويتلاعب بالألفاظ، هذا كله لا يسمن ولا يغني من جوع. للعلم نور، من تكلم في الفقه فإن للحق طمأنينة وللباطل ريبة، فلو زين الباطل بأفضل العبارات وأجملها لم يصل إلى ما يصل إليه الحق. الحق له طمأنينة وله نور، لو أظلمت الدنيا كلها لا يظلم نور الحق. وميزة الحق أنه يستمد قوته من ذاته، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فمن أراد فتح الله عليه بالفقه والفهم عن الله ورسوله يحرص على الأخذ بالأسباب التي ذكرناها، وأن يخاف من الله عز وجل أن يتكلم في شيء اسمه حلال أو حرام أو دين أو شرع ما لم يكن عنده أهلية لأن يقول ويتكلم فيما يتكلم به. نعم. من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، بيّن رحمه الله أن هذا الاختصار، الاختصار يأتي على حالتين: الحالة الأولى أن يكون اختصارا للفقه عموما، والحالة الثانية أن يكون اختصارا لكتاب معين في الفقه أو غيره. فبيّن رحمه الله أن مختصره من النوع الثاني، أنه يريد أن يختصر كتابا، وبناء على ذلك فإن هذا الكتاب له أصل وهو مقنع الإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، ينتهي نسبه إلى يحيى بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، فهو عمري النسب. الإمام بن قدامة المقدسي رحمه الله ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد. وكتابه المقنع ألف رحمه الله في الفقه 4 كتب على مراتب، فجعل أول مرتبة فيها عمدة الفقه وهو أخصر المختصرات، ثم بعده المقنع الذي اختصره الإمام الحجاوي رحمه الله في هذا المختصر، ثم بعد ذلك الكافي، ثم بعده المغني. وبالنسبة للثلاثة الأول العمدة والمقنع والكافي كلها في المذهب، وأما بالنسبة للمغني فهو في المذهب مقرونا بغيره، مقرونا بغيره من مذاهب الفقهاء. ولقد وضع الله البركة في مؤلفات هذا الإمام ونفع الله بها المسلمين، وكانوا يقولون لعل نيته ولا نزكيه على الله كانت سببا في هذا القبول العظيم، أن الرجل أخلص لله عز وجل، والعلماء لما يزكون العالم بهذا تنبيها للغير أن يحرص على الإخلاص، وإلا قد أفضى رحمه الله إلى ربه. والإمام ابن قدامة قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاعي ما دخل الشام بعد الأوزاعي أعلم من الموفق. فكان رحمه الله إماما في الفقه وفي العلم والعمل، ومكانته في الفقه عظيمة، ونفع الله عز وجل بمؤلفاته. العمدة هو أول السلم في الاختصار في الفقه، والمقنع بعده وهو الذي اختصره رحمه الله. نعم. على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، بيّن رحمه الله أن هذا المختصر على قول واحد فلا يحكي الخلاف، ولذلك يبين ما هو الراجح في المذهب دون تعرض للمرجوح، سواء كان في المسألة روايتان أو 3 أو 4، لأن الإمام أحمد تتعدد عنه الروايات، وهذا من ورعه رحمه الله ومن علمه، لأنه أولا تأخر عن العلماء والأئمة. من المعلوم أنه ولد عام 164 ببغداد رحمه الله، وانتقل إلى المدينة ومكة والشام واليمن، ولقي العلماء فأخذ عن سفيان وعن عبد الرزاق وغيرهم من الأئمة رواية ودراية رحمه الله برحمته الواسعة. ثم بعد ذلك أخذ السنن والآثار، وحصل من السنن والآثار ما لم يكن هو تقدمه رحمه الله الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، واجتمع للإمام أحمد ما لم يجتمع للإمامين من قبله رحمة الله على الجميع. ومن هنا سعة اطلاعه على الأحاديث والآثار كان سببا في تعدد الروايات عنه، ولذلك في مسنده 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنده، وفي تفسيره 150,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند، كم هائل من الأحاديث والآثار، رحم الله برحمته الواسعة وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبين رحمه الله أنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله على قول واحد، وهذا القول سواء كان رواية أو وجها اعتمد في المذهب وأصبح الراجح المعتمد. أولا، هؤلاء الأئمة الأربعة جمع الله لهم من الفقه الذي كان موجودا عند غيرهم، ولذا قل أن تجد مسألة فيها خلاف إلا وقد اجتمع في خلاف الأئمة الأربعة، حتى إن الأقوال هناك إما مثل الطبرية، مذهب الطبرية والثورية أتباع سفيان الثوري في العراق، والأوزاعية في الشام أتباع عبد الرحمن الأوزاعي. هؤلاء اندرجت أقوالهم في المذاهب الأربعة، لأن الإمام مالك بعض الأحيان تكون عنه ثلاث روايات، وهذه الثلاث روايات يحصل فيها خلاف غيره من العلماء رحمهم الله، ولذلك اجتمع في المذاهب الأربعة خلاف غيرها. وثانيا، أن هؤلاء الأئمة قد بلغوا درجة الاجتهاد، وهذا لا يستطيع أحد أن ينازع فيه أو يكذبه، أنهم أهل للاجتهاد، وأهليتهم للاجتهاد تؤهلهم للاستنباط، ونحن لسنا بأهل للاجتهاد، فمن حقنا أن نتبع من كان أهلا لهذا الاجتهاد وأهلا للاستنباط، وهم أهل الذكر الذين أمرنا بالرجوع إليهم. فكوننا نأخذ قوله مدللا بالدليل أصبح الناس على بين به وحجة يلقون الله بها. فإذا وصلت إلى درجة تميز فيها بين قول هذا الإمام وقول غيره، فحينئذ يلزمك اتباع الحق فيما صح في المسألة وظهر لك. إذن هناك مراتب. المرتبة الأولى أن تأخذ قول هذا الإمام ولا تستطيع أن تفهم الأدلة، وهذا ما يسمى بالعامي، فهذا يلزم أن يأخذ قولا واحدا. ولماذا نلزمه بقول واحد؟ لأنه إذا لم نلزمه بقول واحد تتبع الرخص وأصبح يأخذ بأصلين متضادين في مسألة واحدة، وهذا إن شاء الله سنتناوله بالشرح إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى.